بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، لنا أمل، والأمل سيأتي بفضل الله سبحانه وتعالى. لنا أمل، ومن عاش على الأمل لا يعرف اليأس. هذه الأمة رغم ما عانت من كيد ومكر واستبعاد وتنكيل ونهب للثروات، ورغم ما عانت من إبعاد وطرد، إلا أن هذه الأمة لها أمل، والأمل باقي إلى قيام الساعة. وكنا نوقن حينما نرى هذه الأمور، نعلم جيدا أن لا بد لهذا الليل من آخر، وأنوار الرجاء تبدي الظلمات اليأس. لنا أمل، وهذه الأمة ستعود، ومن عاش على الأمل فلا يعرف اليأس، ومن فقد الأمل فقد فقد الحياة، ومن كان عنده أمل فهو سوف يلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، لنا أمل، وأصبح الأمل قريب، قاب قوسين أو أدنى لأن يتحقق لهذه الأمة المجد والسيادة والقيادة. أيها الناس، حينما نرى مشهد حجيج بيت الله الحرام وهم يطوفون ويلبون ويسعون ويرمون الجمرات وينحرون الهدي والأضاحي، ونرى المسلمون هنا يصومون أغلب العشر ويصومون يوم عرفات ويخرجون للعيد يكبرون، يراودنا الأمل. لكن لابد لنا أيها الناس أن نسير في هذا الطريق، طريق الأمل المنشود لوعد أمة محمد بالتمكين والسيادة. لابد من أن نحقق المعالم، معالم السير على الطريق، وأول هذه المعالم ظهورا في مناسك الحج قضية التوحيد. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحر الأضاحي وذبح الأضاحي هذا من التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قضية التوحيد بها نبدأ وبها ننتقل إلى غيرها. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولابد من أن نحقق التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيها الناس، فليعلم الجميع أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آيا من يفهم. فإذا أرادت هذه الأمة أن تحقق الأمل وأن تعود للسيادة والقيادة فلابد أن تحقق التوحيد. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتوحيد، يرسل معاذ إلى اليمن فيقول: يا معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ونحن نخاف إن تركنا التوحيد أن نظل الطريق. لا لا، بل سنظل الطريق لو تركنا التوحيد. قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فنحن لو تركنا التوحيد ظللنا الطريق، فلابد من أن نوحد المعبود سبحانه وتعالى وأن نسير على هذه القضية. والبعض يريد منا أن نعطي أجازة لقضية التوحيد، والبعض الآخر لا يعجبه أن نصدع بكلمة التوحيد. نحن لابد أن نحقق التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، من أن نصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. لابد أن نحقق إن الحكم إلا لله، لابد أن نحقق أفحكم الجاهلية يبغون، لابد أن نحقق قضية الولاء والبراء، أن يكون البغض لله والحب لله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. أيها الناس، ومن هذه المعالم الاتباع. نحن في زمن لابد أن نرفع فيه شعار الاتباع. انظروا إلى حجيج بيت الله الحرام، ينتقلون من مكان إلى مكان، يرمون حجر ويطفون على حجر ويقفون على حجر ويقبلون على حجر. لماذا؟ لأنهم يتبعون رسول الله، لأنهم يعلمون وإن تطيعوه تهتدوا. لو أطعنا النبي واتبعناه قد اهتدينا، قد اهتدينا. لذا لابد لنا من أن نتبع شريعة الرب وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد لنا من أن نحقق توحيد المعبود وأن نحقق توحيد المتبوع، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لابد من أن نستجيب لرسول الله، لابد من أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله محذرا أقوام من مغبة مخالفة أمر رسول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الناس، لا نريد أن نرفع الأصوات فوق صوت رسول الله. نحن نرى من يرفع الصوت فوق صوت رسول الله. انظر إلى هذا الموقف، أتى وفد من بني تميم إلى رسول الله فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر: لا، بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فرفع فارتفع الصوت في حضرة رسول الله، فنزل جبريل من عند الله يعلم البشرية، يؤدب الجميع، ولو كان أبو بكر ولو كان عمر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن عباس متعظا وعاملا، قال: كاد الخيران أن يهلك. هذه نهديها إلى كل من يريد أن يسلك سبيل غير سبيل محمد، إلى كل من يريد أن يتبع الشرقي أو الغربي أو الليبرالية أو العلمانية، إلى كل من يعارض ويستكبر ويستنكر. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أيها الناس، البعض يريد منا أن نجتمع مع هؤلاء، نحن لا نرفض الاجتماع، ولكن الاجتماع لابد أن يكون باتباع، والاجتماع لا يكون له لون ولا طعم ولا رائحة لو خالف سنة رسول الله. نحن نجتمع، لكن على أي شيء نجتمع؟ نحن نجتمع على اتباع رسول الله، نجتمع على توحيد المتبوع، نجتمع على ذلك. أما البعض يريد أن يجتمع مع أعداء الإسلام، يريد أن يجتمع مع أقوام قال الله سبحانه وتعالى فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها الناس، خرج صلى الله عليه وسلم في جيش فيه محمد قائد، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة، وكان في الجيش 80 من المنافقين. 80 من المنافقين ردوا وعادوا عن مناصرة رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى مؤدبا لهذه الأمة: لكي تعلم مع من تجتمع. قال الله: في جيش فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقيادة الجيش في يد رسول الله. قال الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. لو خرج 80 منافق في جيش فيه رسول الله، لما زادوا الأمة إلا خبالا ولأوضعوا. وتأمل القرآن، القرآن يقول: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ماذا يريدون منكم؟ يبغونكم الفتنة. أين الخطورة؟ وفيكم سماعون لهم. نحن نريد أن نعتصم بكتاب الله. يقول قائل: ستفرقون الأمة. نحن لا نفرق الأمة، نحن أحرص الناس على اجتماع الأمة. نحن نعلم جيدا قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن عمل نجتمع، هل نجتمع كاجتماع حاطب الليل، البعرة مع الحية مع التمرة مع العقرب في آن واحد، عند ذلك يكون العار والشنار؟ نحن لا نجتمع إلا على سنة رسول الله. لذا قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وليعلم الجميع أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، لنا أمل ولا بد أن يأتي، لأن الأمل يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المعالم التزكية، التزكية والتزكية ضرورة شرعية، وأصبحت اليوم ضرورة عصرية في هذا الواقع المليء بالفتن. أصبحنا نعيش في فتن مناهج وأطروحات، فتن شرقية وغربية، ليبرالية علمانية شيوعية شركية. أصبحت هناك فتن كقطع الليل المظلم. أصبحت الفتن صماء بكماء عمياء، إذا لابد من التزكية، لابد من التزكية، لأننا إذا حققنا التقوى اتضح لنا الطريق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة، بين الضلالة وبين الهدى. فلا بد من أن نزكي أنفسنا. انظر إلى الحج، قال صلى الله عليه وسلم: فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والأمر أكبر من ذلك، بل ما فرضت العبادة إلا من أجل التزكية، بل من مهمات البعثة تزكية الصحابة وتزكية النفوس. قال الله: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكان من مهمة رسول الله أن يزكي الصحابة وأن يزكي قلوب الصحابة وأن يزكي نفوس الصحابة. فلابد أيها الناس أن نتخلى عن الحقد وعن الحسد وعن البغضاء وعن الفحشاء وعن العصبيات للقبائل والشكل وللون. ولابد من أن نحقق العبادات كالصيام والصلاة وإطالة السجود وكثرة ذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله. وهذه هي الموازنة، أن نترك وأن نفعل، أن نترك المنكرات وأن نفعل الطاعات. قال الله: ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح، قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهل أنت زكيت نفسك، أم أنك هذه النفس أخذت تجمع عليها الذنوب والمعاصي والسيئات؟ أيها الناس، لابد من أن نزكي النفوس ومن أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، التحديات التي تواجه الأمم كالتحديات التي تواجه الأفراد، ودائما هذه التحديات تحديات داخلية. فلابد من أن نزكي أنفسنا من الداخل. والالتزام بالدين والاستقامة على الدين ليس مجرد مظاهر جوفاء ولا مظاهر هكذا تكون أمام الناس، لكن حقيقة الالتزام أن نستقيم استقامة داخلية. انظر إلى عمر بن الخطاب، كان عمر إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أطرق له الناس. ما السر يا ترى في أن عمر هكذا؟ كان عمر يزكي هذه النفس. ومن يريد أن يزكي نفسه وأن يحقق هذا المعلم يتذكر يوم القيامة. كان عمر يقول: لولا النار ما كان عمر هكذا. عمر كان في جاهليته كانت جارة عمر تقول: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. فأسلم عمر وتغير عمر، فكان يأتي السائل ويقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بناتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فيبكي عمر، فيقول عمر للسائل: فإن لم يعطيك عمر يكن ماذا؟ قال: يكن عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيتهن. موقف المسؤول بينهن إما نار وإما جنة. فبكى عمر حتى خضبت الدموع لحيته وأعطاه وزاد الرجل. فقال له عمر: والله ما أعطيتك لشعرك، ولكني أعطيتك ليوم القيامة. التزكية. أيها الناس، لنا أمل، والأمل أصبح يقترب وقت بعد وقت ولحظة بعد لحظة. بعد هذه الثورات العربية، بعد الثورات العربية ومصرع الطغاة واحد تلو الآخر، والبقية ستأتي. كما نسأل الله أن ينتقم من بشار ومن أمثاله، وأن يرفع العناء والكرب عن إخواننا في سوريا. لنا أمل، وأصبح الأمل يقترب لحظة بعد لحظة. لكن هذه الثورات العربية أملت علينا واقع جديد وتحدي جديد، ولا بد من أن نعمل، ولا بد من أن نرفع الشعار: لا يأتي الأمل إلا بالعمل. لابد لنا أيها الناس، إذا أردنا إصلاح الأفراد فلابد من إصلاح المجتمع. المجتمع لابد للمسلمين أن يصلحوا المجتمعات، أن يصلحوا المجتمع، ونحن نريد أن نحافظ على هذا المجتمع المسلم. إذن عدة أمور نصلح بها المجتمع. الأمر الأول الحفاظ على هوية البلاد، أن تكون الهوية إسلامية، أن تكون الهوية سنية، أن تكون الهوية على الكتاب والسنة. ومقومات الهوية الدين، أي العقيدة والتاريخ واللغة العربية، وهذه الأمور تجتمع عندنا أهل الإسلام. ثم نقول لكل من يراهن ولكل من يزايد على قضية الهوية الإسلامية، نحن لا نقبل كلام ولا كثير كلام في قضية الهوية. نحن نقول للسلمي، نقول للسلمي نائب رئيس الوزراء، نقول له مصر هويتها إسلامية، لا شرقية ولا غربية ولا ليبرالية. وأنا أقول له إن سعيكم لشتى، هذه البلاد عقيدتها الإسلام وثقافتها الإسلام ومنهجها الإسلام. ثم نقول للمجلس العسكري لابد أن يكون لك رد واضح وسريح وصريع على تصريحات هذا الحربي الذي يدعى السلمي، على تصريحاته في المبادئ فوق الدستورية وفي هذه الوثيقة المشبوهة. نقول للمجلس العسكري الأمن والأمان لا يتحقق في البلاد، ولا يكون استقرار ولا أمن ولا أمان في البلاد إلا بالحفاظ على الهوية الإسلامية. وحينما نقول الحفاظ على الهوية الإسلامية لا يعني ذلك بأننا نهدد شركاء الوطن من النصارى، لا، نحن نقول لهم تطبيق الشريعة والمناداة بتطبيق الشريعة بعد استراتيجيا للنصارى في محياهم وفي مماتهم وفي أمنهم. وانظروا لما حدثت الأحداث ما حرس النصارى وكنائس النصارى، إلا أنتم أيها المتدينون، أيها المصلون، أيها أي الناس الذين كانوا يحيون السنة ويحيون الإسلام، هم الذين حافظوا عليهم. إذن نقول للمجلس العسكري لابد أن يكون لك رد واضح وصريح. ثم أيها الناس لابد من أن نسعى جميعا، من أن نسعى جميعا وأن نساهم في تغيير مؤسسات الدولة. ونحن نريد إصلاح الأزهر ليعود الأزهر للسيادة والريادة، وليؤدي الأزهر الرسالة من تبليغ الإسلام وحمل الأمانة. ولابد أن يكون للأزهر ولشيخ الأزهر ولعلماء الأزهر دور واضح في الحفاظ على الهوية الإسلامية. لابد للأزهر أن ينطلق إلى إفريقيا ليحفظ علينا منابع النيل. لابد للأزهر أن ينظر العالم. لكن نقول للأزهر إذا أردت الإصلاح، أيها الأزهر إذا أردت الإصلاح عليك أن تصلح المصباح. لابد من أن تصلح أروقة الأزهر وأن تكون مشيخة الأزهر بالانتخاب. أيها الناس لنا أمل وهذا الأمل يتحقق، لنا أمل وهذا الأمل يتحقق بإصلاح التعليم. لابد أن يسعى الجميع وأن ننفق من أموالنا ومن مصروف البيت، وحتى لو تدينت على أن تعلم أولادك، لأن ما تنفقه على أولادك في العلوم، لأن العلم نحن في عصر لابد من أن نعلم الأبناء وأن نعلم الشباب، لأن العلم إذا كان عندنا علم دنيوي وعلم شرعي كانت لنا الكلمة العليا، فكان اقتصادنا قوي وسياستنا قوية ومجتمعنا قوي. يكون المجتمع إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. لذا نقول للشباب، أيها الشباب تعلموا العلوم الدنيوية، تعلموا العلوم الأخروية، تعلموا العلوم الدنيوية، ولا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى. فتجشموا للعلم كل سبيل، ثم اعلموا أن القوي بكل أرض يتقى، القوي بكل أرض يتقى. نأمل أن ينصلح التعليم، لكن لا ينصلح إلا بسعيكم وبكم وأن تقوموا بإصلاح التعليم. أيضا أيها الناس لنا أمل أن نعيش في هذا المجتمع المصري، هذا المجتمع العتيق، المجتمع المصري، أن نعيش تحت ظلال هذا الحديث. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يمتلئ قوت يومه. من بات آمنا في سربه، لا لقانون الطوارئ ولا للحبس الاحتياطي ولا للاعتباطي، لا لهذه الأمور، بأن نعيش في هذه البلد عندنا أمن في قضية الطعام والغذاء، وعيب على خزائن الأرض. الديار المصرية هي خزائن الأرض. أن تستورد القمح من الشرق ومن الغرب، فلابد من الأمة أن تعطي للفلاح الأولوية في أن ترفع من مستواه، وأن تقدم له البرامج، وأن تحدث له طرق الزراعة والري والإنتاج الحيواني. وهذا لا يكون إلا بكم، أيكون أصحاب الأموال يقيمون مشاريع عملاقة لكي تعود الأمة. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يمتلئ قوت يومه. أيها الناس، ثم نريد، وهذا الأمر لابد أن تعوه، ولابد من أن تسعوا فيه، لابد من أن ينصلح الإعلام. الإعلام نريد آلة إعلامية تقول الحق وتكون منصفة، تصف الحقائق ولا تزيف الأمور. ونقول لوزارة الإعلام لم تتغيري بعد الثورة، وكأن الإصلاح لم يدخل داخل أروقة وزارة الإعلام. نقول للإعلاميين: ألا فلتتقوا الله فينا، فالمسؤولية عظيمة، فلا تزيفوا الحقائق، قولوا الحق. وإعلام كل أمة يكون ولاؤه لأمته، إلا إعلام العرب ولاؤه للغرب وولاؤه للشرق. نحن نريد إعلام يرفع شعار أنا لمجتمعي ومجتمعي لي. نريد إعلام يقوم على البناء والتنمية والتطوير. نريد إعلام إذا قال يبني، وإذا قال يعالج. نريد إعلام تكون الرسالة منه إما بنائية وإما وقائية وإما علاجية. أما أن يكون الإعلام ينحر في المسلمين، أن يثير بينهم النعرات والعصبيات، وأن يقسم المجتمع المسلم المصري إلى إسلاميين وإلى غير إسلاميين، كذبوا والله. الشعب المصري كله إسلامي، كله سني، كله على عقيدة الصحابة. أيها الناس، نحن نريد أن نخرج من هنا بورقة عمل. نريد أن نخرج من هنا، لا يكفي والله مصمصة الشفاه. أيها المسلمون، أيها المصريون على الأخص، العالم ينظر إلى الشعب المصري، والتاريخ يكتم الأنفاس ويمسك القلم وينظر إليكم. ماذا أنتم صانعون؟ وأمال الدنيا وأمال مليار ونصف المليار معلقة بالمصريين، وكأنهم يقولون: إن نجحتم نجحنا، إن نجحتم نجحنا، وإن أخفقتم أخفقنا. فإياكم من أن تخذلوا المسلمين. أيها الناس، المصريين دائما إذا وضعوا في مأزق يتألقون ويبدعون ويعطون للعالم درسا، كما أعطوا الصهاينة درسا في العاشر من رمضان. أيها الناس، نحن على مفترق طرق، والخطيئة في هذه الأيام ستكون خطيئة تاريخية لا يرحمنا عليها التاريخ، والنجاح سيكون نجاح تاريخي نحمد به عند الله وفي طيات التاريخ. فلابد للجميع أن يعمل. إذن اعملوا، لا لليأس، لا للقنوط، لا للتهويل، لا للإحباط. لابد من أن نعمل، لأن البعض إذا رأى حراك في الشارع، وإذا رأى دعوة، وإذا رأى منهداه بتطبيق الشريعة، يقول: سوف تأتي أمريكا، أو يأتي الغرب، أو يأتي الشرق. قل لي بربك، نسكت الآن، ثم بعد 100 سنة يكبر الصغير ويريد أن يعيد المجد لأمة الإسلام، سيقول له جهاز الإعلام ويقول له المتخاذل والمنافق، ماذا يقول له؟ ستأتي أمريكا ويأتي الهنود ويأتي هؤلاء. إذن متى؟ انظروا، نبيكم صلى الله عليه وسلم، أتى لقريش، دعاهم للإسلام وللاستقامة. ماذا قالت قريش؟ قالت: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لو أننا استقمنا على دينك وعلى ملة إبراهيم نتخطف، أي حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي، نتخطف. فآمنت ثلة من صحابة رسول الله وحققوا التوحيد والاتباع والتزكية، فساد العالم وأصبح للمسلمين هيبة في كل مكان. وصل المسلمون إلى فيينا وإلى ممالك الصين، حتى أن الشاعر المسلم وقف يقول: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لا نخشى طاغوتا يوما يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. أيها الناس، لابد من أن نعمل. يقول قائل: ما الحل؟ الحل نحن أمام معترك سياسي، ونحن أمام برلمان يشكل، ونحن أمام صياغة دستور جديد وسن قوانين جديدة، فلابد من أن نعطي القوي الأمين. وأنت سوف تسأل: لماذا أعطيت فلان ولم تعطي فلان؟ فلتعد للسؤال جوابه. نحن نريد قوي يقوم بالمسؤولية ويسأل عنها أمام رب البرية، نريد رجل صاحب إيمان، نريد قوي أمين يقوم على صياغة الدستور يحافظ فيه على البلاد وعلى العباد. فأنت سوف تسأل: لماذا أعطيت فلان ولم تعطي فلان؟ إذن فلا للعصبيات ولا للقبليات ولا لهذه الأمور، نحن نريد أن نتبع ولا نبتدع. ثم نقول للناس: أيها الناس، لكي يتحقق الأمل، لهذه الأمة، لابد لنا من أن نعود إلى الإسلام وإلى الاستقامة، على هذا الدين. لذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أيها الشعب المصري الأبي، لقد رأيتم الآيات، من مهلك الطغاة وحبس الطغاة وحضور الطغاة أمام القضاة وهو يقول: حاضر يا فندم، لقد رأيتم ذلك. لكن اعلموا أن الآيات يعقبها نذير، أن الآيات يعقبها وعد وتهديد. قال الله لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فلابد لنا من أن لا نتبع سبيل الذين لا يعلمون، لابد لنا من أن نقوم وأن نتحرك وأن نعمل حتى تعود الأمة المصرية إلى العافية. ونحن نوقن أن أنوار الرجاء تبدد الظلمات اليأس، وأهل الإسلام عامة وأهل السنة خاصة والمصريين على الأخص، إذا وضعوا أمام تحدي تألقوا وأبدعوا وأخرجوا كل الطاقات وأعطوا للعالم درسا بأن الإسلام لنا وطن، بأن الإسلام فينا ومنا لنا وطن. فلابد من أن نخرج منها هنا لنعمل لنصرة الإسلام ولنصرة الدين ولنصرة الشريعة. واعلموا أن مناصر الحق منصور، ومن ناصر الحق ومن عمل بالحق. واعلموا أيها الشعب المسلم الأبي أن لكل زمان أنصار، فكونوا أنصار الله. اعلموا يا أيها الشباب أن لكل زمان أنصار، فكونوا أنصار الله. فليعلم كبار السن أن لكل زمان أنصار، فكونوا أنصار الله. فلتعلم المرأة والشابة، ولتعلم الأم أن لكل زمان أنصار، فلابد للجميع أن يكونوا أنصار الله. أيها الناس، عودوا من غير الطريق، تقبل الله منا ومنكم، ضحوا واهدوا وتصدقوا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع الكرب والبلاء عن إخواننا في سوريا، اللهم ارفع الكرب والبلاء عن إخواننا في سوريا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. جزاكم الله خيراً.